إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هام الشوق فرق. لم يزل في الصدر خفاق ولوع، عارم التهيام ما بين الضلوع، جامع الأشواق حتى أنه يشتري الحب وإن باع الجميع. جن بالتسهيد حين الليل جن، وتلقى سمعه الشد والأغن، فانتشى خفاقه حتى اطمأن، واجتنى الأعناب من كرم رضيع. لم يزل في الصدر خفاق ولوع. لم يزل في الصدر خفاق معنى، آده الهجران حينا فاستكن، وتشكى للحنايا لوعة ليس يدريها ظلوم كم تجنى. والتجني في الهوى بعض الكبائر، جرحه في القلب نزاف وغائر، وإله الحب لم يغفر لجائر. أغرق الأجفان في نهر الدموع، لم يزل في الصدر خفاق ولوع. لم يزل في الصدر خفاق شغوف، يكتلي الشوق بوجدان رهيف، يبذل العفو ويبدي سمحة، ويلاقي الجفو بالود العطوف. يا فؤادا هام بالشوق فرقا، واستباك العشق غضا واسترقا، قد تعلقت جحودا ما استحقا، فتحرر قبل ألا تستطيع أيها الخفاق في الصدر الولوع. أيها الخفاق في الصدر الولوع، آن أن تبرأ وتهدى في الضلوع. كادت الأشواق تفني عاشقا، أدمن الحب فجافاه الهجوع. شعر إسماعيل بخيت. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.